السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول الاستماع إلى كتاب الله إذا تلي. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما حكم الإنصات والاستماع إلى القرآن عندما يتلى؟ أما ما يكون في الصلاة، الإنصات والاستماع إلى الإمام عندما يقرأ، أو في خطبة الجمعة عندما يخطب الخطيب يوم الجمعة فيقرأ من القرآن ما يقرأ ويذكر من الذكر والسنن ما يذكر، فهنا الإنصات واجب قولا واحدا في قول عامة أهل العلم. لكن وقع خلاف في حكم الإنصات والاستماع إلى التلاوة خارج الصلاة. لا شك أن المستحب وأن المشروع عند سماع القرآن ولو في غير الصلاة أن تنصت له إعظاما له وقياما بحقه، لكي تنال بذلك الموعود في هذه الآية الكريمة: لعلكم ترحمون، ولتعتبر بمواعظه وتعتبر بعبره وبصائره. ولا ينبغي أن يعظ الشخص عن سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، فيأخذ بذلك شعبة أو يتصف بصفة من صفات كفار قريش الذين قال الله تعالى فيهم، وهو يقص علينا ما تواصوا به فيما بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا شك أن هذا هو المشروع وأن هذا هو المستحب والذي ينبغي لكل مسلم إذا قرأ كتاب الله في حضرته أن يجتهد طاقته أن يستمع له وأن ينصت. لكن هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الأدب والندب وليس على سبيل الوجوب. فالصحيح أن حكم الاستماع والإنصات إلى كتاب الله إذا تلي خارج الصلاة الندب والاستحباب وليس الوجوب. المسألة خلافية بين أهل العلم يقينا. الأحناف يجعلونه واجبا، بل إن بعضهم يجعله واجبا عينيا، ويستدلون بهذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن جماهير أهل العلم على الاستحباب والندب، وحملوا آية الأعراف على الاستماع في حال الصلاة فقط. حافظ ابن كثير رحمه الله يقول في شرحه لهذه الآية، ينقل عن ابن عباس وإذا في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني في الصلاة المفروضة. وعن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز قال: رأيت عبيدة ابن عمير وعطاء ابن رباح يتحدثان والقاص يقص، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعودة؟ نعم. قال: فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال: فأعدت. فنظر إلي وأقبل على حديثهما. فأعدت الثالثة فنظر إلي وقال: إنما ذلك في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن هذا لا يعني تعمد الاشتغال عن الذكر وعن قراءة القرآن بأحاديث جانبية، فإن هذا لا يتضمن القيام بحق كتاب الله عندما يتلى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لقد سئل مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال. كان مجموعة في السيارة يمشون وشغل أحدهم شريط القرآن، فهل يجب على الجميع استماع هذا الشريط؟ وهل يأثم من تكلم والشريط شغال؟ فكان الجواب: قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية هذا في الصلاة، وقال أجمعوا على أن ذلك في الصلاة، وعلى هذا فلو كنت بجوار شخص يقرأ القرآن ولو كنت بجوار شخص يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل يعني ذكر خاص، فإنه لا يلزمني أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكنني أقول للأخ الذي شغل المسجل: لا تشغل والناس غافلون، فإن هذا أدنى ما يقال فيه إنه يشبه من قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع، مشغولون بالحديث بينهم، فلا تشغل المسجل. وإن كنت تشتاق لهذا فهناك سماعة صغيرة أدخلها في أذنك، فيكون الصوت لك وحدك، ولا تحرج الآخرين ولا تدخلهم في إثم بسبب ذلك. أصل نزول هذه الآية وإذا قرأ القرآن في منع الكلام في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة يعني في أول فرضها، حتى الواحد كان إذا دخل من الخارج وهو مسبوق يسأل: وانت صليت كم ركعة؟ فيقول له: ركعة اثنين. فكانوا يتكلمون، كان هذا مشروع جائز، إلى أن نزل قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنسخ بهذا ما كان من قبل من مشروعي الكلام أثناء القراءة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى اختيار القول بالاستحباب للاستماع والإنصات لا يعني التساهل وتعمد التغافل عن الإنصات لكلام الله سبحانه وتعالى حين يتلى، بل ينبغي أن يكون الحرص على الاستماع والإنصات أصلا ثابتا في حياة المسلم لا ينصرف عنه إلا لشغل أو لحاجة. الإمام النووي رحمه الله يقول في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن: ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرئ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. نعم، فليس من الأدب أن يتلى كتاب الله وأنت متغافل عنه. أما القطع أو الجزم أن هذا واجب، لا، هذا يحتاج إلى دليل، لكن من الأدب لا شك أنه إذا تلي القرآن أن تستمع إليه وأن تنصت لكي تستوجب موعود الله تعالى في هذه الآية لعلكم ترحمون. ولا ينبغي أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن. فنحن بعد الفجر جلسنا نقرأ، لا ينبغي أن حد يجهر بصوت المسجد، ليس له وحده، مسجد له ولغيره من الناس. أنت تذكر وغيرك يذكر، أنت تقرأ وغيرك يقرأ، فلا بد أن تراعي الآخرين، فلا تجهر بتلاوتك جهرا يشوش على الآخرين ويشغلهم عن ذكرهم وعن تلاوتهم. أيضا ذكرنا إذا دخل مجموعة متخلفة عن صلاة الجماعة ثم أرادوا أن يقيموا صلاة جماعة ثانية لا بأس، لكن يأخذون جانبا من المسجد ويجعلون القراءة على قدر ما يسمع من خلفه فقط، لأنك جئت بعد الفراغ من الصلاة، الناس مشغولون ما بين مصل لصلاة النافلة وما بين ذاكر مسبح مهلل، وجئت متأخرا، فلا ينبغي أن تجعل قراءتك تلزم الجميع بالصمت أو تشوش على الجميع. جئت متأخرا، خذ جانب من جانب المسجد، لا تكن في وسطه، واجعل تلاوتك بالقدر الذي يسمع من خلفك فقط. بارك الله فيك. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.